وهذا معناه قصر الامل. نعوذ بالله من طول الامل، فانه يفسد الامل كما يفسد الخل العسل. نعم، اذا امسى مثل هذه الليلة صلى المغرب، فانه يضع هذه المرحلة هذه الليلة نصف عينيه، يقول اخشى ان اموت في هذه الليلة، فيجعل هذه الليلة كأنها اخر ليلة في حياته، فيصنع فيها اعظم واكثر ما يقربه الى الله. لما تنصح عمر بن عبد العزيز مورقا العجلي فقال له اوصني، قال اذا نمت فاجعل الموت نصف عينيك كأنه يأتيك الآن، ثم انظر ماذا كنت تحب أن تعمل لو أتاك فافعله، وماذا كنت تحب أن تترك لو أتاك فاتركه. إذا دخلت هذه الليلة، وسبق هذا الكلام معنا قبل ذلك، قلت لك لو أنه بغروب شمس هذه الليلة غربت شمس عمرك، بغروب شمس هذا اليوم غربت شمس عمرك، وبانقضاء هذا النهار انقضى اجلك، وبغياب الشمس غابت روحك، وصرت الان ميتا. غسلوك وكفنوك وحملوك ودفنوك وبتراب غطوك، اي القبرين كان يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ اي الجليسين كان يكون جليسك؟ عمل صالح، ابيض الثياب، ابيض الوجه، طيب الريح، ام عمل خبيث قبيح سيء، اسود الوجه، اسود الثياب، كريه الرائحة، وجهه الوجه الذي لا يبشر بالخير. لو انك مت في هذا اليوم الفائت اين تكون؟ اي باب يفتح عليك؟ باب الى الجنة ام باب الى النار؟ تقول كأن والله لو مت لأكونن من أهل النار. إذن ماذا تريد الآن؟ تقول أريد أن أتوب. أمامك فرصة هذه الليلة أن تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة ترضيك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا وتبت علينا وكتبتنا من أهل الجنة أجمعين. نعم إخوة، إننا بحاجة أن نضع كل مرحلة كل يوم وكل ليلة نصف أعيننا بهذه الطريقة، أن هذه آخر مرحلة في حياتك. عقب الوصول والاستقرار، فاذا اهتممت بقطع كل مرحلة فانك كما وصف الله اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. يوم تستقر بك هذه الرحلة يكون استقرارك في الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. تكون قيلولته في الجنة، فينبغي ان لا يصول عليك الامل فيقسو قلبك ويمتد أملك، وينبغي أن تحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمكر، أن تنهي كل هذا بخوف مفاجأة الأجل. كرب بيد سواك لا تدري متى يمشاك، لا تدري متى يمشاك، بل ينبغي أن تعد كل مرحلة من هذه المراحل هي آخر مرحلة، فتجتهد في قطعها بأفضل ما في حضرتك. فإذا تيقنت قصرها وسرعة انقضائها هان عليك العمل. ذكرنا في اللقاء الماضي لو تذكرون أن النفس تكل، أن النفس تمل، أن النفس تميل إلى البطالة والكسل، فحين تبطل النفس وتكسل ينبغي أن تجحز همتها وتقوي عزيمتها بأن تقول يا أيها النفس قومي يا نفس فإنما هي ساعة، إن صبرت وجاوزت فزت فوزا عظيما، وإن كسلت وبطلت أدركك أعداؤك فحصروك في النار. ساعة، فما الدنيا في الآخرة إلا كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك جزء من أجزاء هذه الساعة. الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة، وعمرك جزء من أجزاء هذه الساعة. فصبر نفسك على طاعة الله. لما جاء المعتصم الموت، لما جاء الموت المعتصم قال أروني كفني الذي أكفن فيه، قال أروني كفني الذي أكفن فيه، فأتوه بكفن. المعتصم كما تعلمون كان خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، يملك العالم في وقته. المعتصم كان من الخلفاء الذين يقولون

او التعجل البدوي. ثم اذا مرض الولد يقول يا سيد لا اله الا الله، اللهم اجعلنا موحدين يا رب. المقصود انك توحد. اول ما يسبق على قلبك ساعه الشده هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الامام احمد ماذا قوله في المذهب، يعني لم يبح التداوي الا بعد ثلاث في المرض. يقول الانسان لما يمرض ما يخش علاج الا بعد ثلاث ايام. ليه؟ قال ليتم له التوكل. يبقى في اول ثلاث ايام يدعي مين؟ يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عجل بالشفاء لمرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ثلاث ايام يدعي ربنا، وبعد كده يبدا يلجا للتداوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تداووا عباد الله. ده كلام مين؟ الامام احمد. مش كلام ملزم يعني، خلي بالك. زي واحد مثلا ابنه تجيله سخونيه مثلا ويقول لا ده بعد ثلاث ايام نبقى نعالجه، لا هذا كلام انما المقصود منه درجه تنضبط يعني. فالمقصود ان تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى يظهر عند الشده. عند الشده تعتمد على مالك، تعتمد على عقلك، تعتمد على معارفك، تعتمد على من حولك، تعتمد على صحتك، تعتمد على ماذا؟ عند الشده اذا رايت نفسك تلجا الى الله فاعلم انك تحب الله. نمر أربعة. العلامة الرابعة أن يكون آخر ذكرك له قبل أن تموت. قبل أن تموت لحظة خروج الروح، انظر ما الذي يخطر ببالي كثير من الناس، تجده قبل ما يموت وفي طلوع الروح هاتولي فلان، ابني فلان أشوفه، بنتي فلان أشوفها، عمتي مش عارف إيه. تعلق قلبه بالبشر. أما العبد المؤمن الموحد فإنه حين يأتيه ملك الموت يجده يقول لا إله إلا الله، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا. يقول فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه طاعة الله، القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. فإذا أدى فرض وقته صلى الصبح، اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى ثم يذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأجزاء. أول ما يوم النوم يتوضأ، يخرج إلى المسجد، يصلي الصبح، خلص الصبح يقعد يذكر الله. وهذه الجلسة بعد صلاة الصبح إلى الشروق من الأمور المهمة للمسلم المعاصر. نعم أخي نصحتكم بها أكثر من مرة، قلت لا صلاح لقلبك في هذه الدنيا، في هذه الأيام، في هذا الضنك الذي نعيشه والمعاصي والفتن التي تحيط بنا إلا بالاعتكاف. عكوف القلب على الله لا بد من اعتكاف يومي، إما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس اعتكاف تنويه اعتكاف، وإما بعد المغرب إلى العشاء يوميا تعتكف في المسجد. يكون آخر حدود عالمك من الدنيا حيطان المسجد. أقصى عدد من الناس تراه هي وجوه المصلين، لا تتعامل مع أحد، تعكف في ركن من أركان المسجد، تجلس في مكان من أماكن المسجد، في يدك مصحفك وتذكر الله وتذكر القرآن وتدعو الله وتبتهل إليه أن يصلح قلبك. اللهم أصلح فساد قلوبنا. هذا الانسان جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله ويذكر القرآن. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية. كان شيخ الاسلام ابن تيمية اذا قضى صلاة الصبح جلس يذكر الله فلا يلتفت حتى ترتفع الشمس، فاذا ارتفعت التفت وقال هذه غدوتي لو لم افعلها سقطت قوتي. ده غدايا اكلي شربي، لو ما اتغديتش اموت، هذا غذائي غذاء الروح. فاذا صلى الضحى خرج الى ما اقامه الله فيه من الاسباب. طالب يخرج لمدرسته، موظف يخرج لوظيفته، فلاح يخرج لغيطه، عامل يخرج لمصنعه، الى ما اقامه الله فيه من الاسباب. فاذا حضر فرض الظهر بادر الى التطهر والسعي الى الصف الاول من المسجد. وهنا في مسألة خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، لعلنا في الأسبوع الثقافي بإذن الله تعالى وسيأتيكم قريبا نتكلم في هذه المسألة. عندنا محاضرة بعنوان

تحس بالكرب والألم والندم والحزن والهم والغم، بدلا من أن كان تنصر وجهك لوجه الله صرت تنصر وجهك لوجه الله. عرفت الفرق؟ فإذا قمت في الصلاة تحب أن تخرج منها؟ أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة: رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه معلق في المسجد لأن قلبه مع من؟ مع الله. مع الله. إذا حضر الصلاة حببت الصلاة إليه لقاء الله، لأنه عاش فيها صلة بالله، موصول بالله يقول سبحان الله. ولذلك بعضهم لما صلى ركعتين وسلم، حين سلم قال: أول الله، لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لم يعيشوا. طيب، نعيم الصلاة، الصلاة التي ضاعت في هذه الأيام إخوتها، الصلاة التي ضاعت. انظر إلى الصلاة. الناس يقول لك الواحد لو ساب السنن متعمد يصح الوضوء ولا ما يصحش؟ طب وليه؟ ليه؟ الوضوء يجوز مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثة ثلاثة. ليه ما تتوضاش ثلاثة ثلاثة؟ لماذا؟ يحافظ من على الوضوء، من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقته، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أولها، عن يمين الإمام أو خلف ظهره. ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة بعد ما يخلص صلاة. تجد بعض الناس ساعة ما يخلص السلام عليكم ورحمة الله، يقوم بعض الإخوة يقوم واقف على رجليه يدور على أقرب حيطة يركن ظهره ويمدد رجليه. إيه ده؟ أنت كنت ساجن في الصلاة؟ كنت مكتف؟ كأنه كان محبوسا فيفر بعد الصلاة. واحد تاني أول ما يخلص صلاة لفت، مين اللي حضر ومين اللي ما حضرش، مين اللي قدام ومين اللي ورا. إذا رأيت، قال أحد مشايخنا، إذا رأيت الرجل يتلفت بعد الصلاة فاعلم أنه كان قلبه يتلفت في الصلاة. يبقى في الصلاة كان قلبه يتلفت، لأنه في الصلاة مشغول، يبقى بعد الصلاة مشغول. أما السنة فبعد الصلاة استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات يسجد هكذا، يحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن، وقال في مصلاه يحتفظ بحرارة الخشوع وبقائه في قلبه أقصى فترة ممكنة، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي والبقول والله أحد المعوذتين، ثم يركعون السنة على أحسن الوجود. هذا دأبهم في كل فريضة، هذا دأبهم في كل فرض أوضعه ده. هل ليس هذا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ملك مليون جنيه، هل هذا المليون يغير قلبه يسأل عن الله؟ استحالة، لأنه على طول دائم الارتباط بمن؟ بالملك سبحانه وتعالى. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء، نظير أذكار الصباح الواردة في السنة، لا يخلون في بها أبدا، لا يخلون بها أبدا. أذكار على طول، لا يترك منها ذكر، هذه غذاؤك، إذا تركته مات قلبك. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده. بالليل بقى زي ما ربنا يفتح، يصلي له 11 ركعة، يقرأ له 10 أجزاء من القرآن، يقعد يسبح ويستغفر ويهلل ويكبر ويحمد، أدى 10,000 مرة على قدر ما يستطيع على حسب السنة، لا يأتي ببدعة، فيكون على رزقه من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحوا من 40

لأنت أحق بالضرب من دابتي، والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. والصحابة فاكرين هيتلقوا لوحدهم؟ هياخدوا الجنة لوحدهم ولا ايه؟ لا، ده احنا هنزحمهم على الجنة عشان يعرفوا ان سمك وراهم ايه؟ فين الرجالة؟ ها؟ اين الرجال؟ اللهم اجعلنا من الرجال الذين تحبهم يا رب. نعم، لابد ان تعلم، انت قلت لك الاول عايز تكون من السابقين. الامر ليس بالهين ولا بالاماني، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الحمد. ما وقر في القلب وصدقه الحمد. لابد من عمل، انت تدرج لترتفع لتصل. يقول ابن القيم في معرفة حال القوم فوائد، هنعرف في احوال المقربين يا شباب. ليه؟ هل في فوائد؟ واحد، ايه فوائد؟ فائدة في معرفتك حال القوم. قال: ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. انك انت لما تعرف حالهم تقول وخيبة على شبابه. اظن اني ذكرت لكم قبل ذلك كلام ابي اسحاق السبيعي من رجال الحديث. هذا الرجل عاش 84 سنة، في عشر الثمانين كان يقول: يا ويح نفسي، ضعف جسمي ووهن عظمي ورقت قوتي، ورق عظمي ووهنت قوتي، فلم أعد أطيق قيام الليل إلا بألف آية في كل ليلة. الرجل قاعد ايه يتحسر، يقول يا انا ضعفت خلاص، مش قادر، ضع مني قيام الليل، ما بقتش اقدر اقوم الليل، بس يا بس كل ليله. لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟ تقول انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل في انفسنا. راجل عنده 86 سنه وبيقوم ايه؟ بالفعل كان لا اذا قعد لا يستطيع القيام، لما يقف في الارض ما يقدرش يقوم ثاني، فاذا اقاموه اذا انتصب واقفا قرأ البقرة وآل عمران وهو قائم. حين تعرف حال القوم تزري على نفسك. بتقوم بكم آية؟ ها بتقوم بكم ركعة؟ ها بتقوم بأديه؟ لما تسمع حال قيامهم كده، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة او ترابيع في الكعبة، ركعة واحدة قرأت 30 جزء. فمن تقول لنفسك ايه؟ لا يزال زاما في نفسي مزريا عليها. يقول ده انا خايب اوي، انا كنت مفكر نفسي حاجة ولا بتاع. واحد من الشباب يجي يصلي، ما شاء الله بقى اللحية والقميص بقى وكده وايه، وجه صلى الصبح وبيبص كده في الصف، لا الصف كله يجي 20 30 واحد والمسجد فاضي، وهو مروح شايف الشارع فاضي ومفيش حد. يقول يا سلام، ده انا ولد ركعتين والفجر كمان، ده انا ما حصلتش، ده انا ما حصلتش. حين يرجع فيقرأ سيرة الصالحين، عشان كده كل الشباب اقرأ سيرة السلف. اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، اذا ذكر السلف اف لي وتف. نعم، حين يذكر حال هؤلاء القوم سترى اين انت من هؤلاء وماذا انت وكيف لا قيمة لك اطلاق. فلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه داما لها. ومنها نمرة اثنين، الفايدة الثانية خلي بالك عشان اسمع. الفايدة الاولية لا يزال المتخلف المسكين ايه؟ مزريا على نفسه داما لها. لدنيا نفسه لا اومي، ومفيش حد خايف في الدنيا اللي انت مسكوك يا مسحك الطبيعي، كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان. نمرة اثنين، ألا يزال منكسر القلب بين يدي الرب. ساعتها بقى يقول طب أنا هروح فين يا رب في وسط الناس دي؟ هروح فين في وسطهم؟ لما عمر بن الخطاب كان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء، عبد الله بن عباس كان تحت عينيه متفجرات البال، وعبد الله بن مسعود كان بيكون كذا، وابو بكر الصديق كان بيعمل كذا، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وابن تيميه وابن القيم وابن رجب وفلان وفلان. طب يا ربي ده انا كنت مفكر ادخل الجنه، ده كده بقت المصيبه كبيره. يا ربي اما رحمتك او النار، يا ترحمني وتاخذ بايدي يا جهنم هي اولى بي، يا رب يا تغفر لي وتقوي ضعفي وترفع درجتي، يا انا مش نافع خالص. فينكسر قلبه بين يدي ربه، ولله ما انفع هذه الكسره وما اجدى اثرها في السلوك الى الله بتكون منكسر بين يدي الله، تكون اقرب شيء الى الله. حديث الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، يقول موسى عليه السلام لربه، هو من هو المنبه، يقول موسى ربي اين ابغيك اين اجدك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. تلاقيه فين؟ عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. يقول شيخنا وهذا المعنى صحيح، يؤيده الحديث الصحيح الذي فيه ان الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول الحمد وكيف اعودك يا رب وانت رب العالمين، فيقول الله اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انك لو عدته ليه لوجدتني عنده، لان المريض منكسر القلب، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، المريض منكسر القلب يدعو ربه، فربنا قال له اما علمت انك لو عدته ليه لوجدتني عنده، قريب منه قريب منه قرب خاص، فقربك من الله على قدر انكسار قلبك بين يدي الله، تحس كأنك إناء مرضوض مكسر تحت الأقدام ليس له قيمة ولا شأن ولا نفع ولا وجود إلا أن يأخذه صانعه فيعيده سليما كما كان. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيه الصالحه اعمالنا. هذا الانكسار كيف يكون؟ اسمع، يقول ابن القيم الا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. المصيبة انه عارف ان في ثلث الليل الاخر يقول الله هل من مستغفر فيه تغفر، هل من سائل فرطية، هل من دائم فاتو عليه، هل من كذا هل من كذا، وهو نايم سيبقى زعلان ومنكسر شايف الناس قامت وقالت يا رب فربنا اداهم وهو ما قالش فما خسر، فينكسر يقول يا رب ارحم ذلي وضعفي واجبر كسري وتولى امري. ثلاثة، ومنها انه عساه ان تنهض همته يوما. احنا قلنا نمرة واحد ايه؟ الا يزال مثريا على نفسه ذاما لها. نمرة اثنين منكسر القلب بين يدي الرب يرى بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين، ويرى السابقين وهو في زمرة المنقطعين. ثلاثة، حساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. اللي يقعوا في حال الناس دي المقربين اللهم اجعلنا منهم يا رب. انتم مليتم ولا ايه؟ خلص؟ طب ما تصلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ما اظن يخلع الساعه 2 بالليل يقوم من الحر ويلاقي نفسه عرقان، يقوم يصلي الحمام مثلا، مفيش مش قال له يعمل ايه؟ يقوم صاحبنا يقعد كده شويه، بعدين يروح يقعد في البلكونه شويه، وبعدين ينزل يتمسح ويمد ايده على الكتاب ويرقد يتقلب، ما مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف، لو عارف كان ايه؟ كان عمل. فلما تعرف حالكم لعله يوم يمكن يوم ترتفع همتك تقوم تعمل زيهم ولو مرة يا اخي لعله. ولذلك كثير من الناس يقوم الليل ويبطل قيام الليل. ايه السبب؟ لانه مش فاهم، لم يلتز لجهله لقلة العلم. لو تعلم كيف يقوم الليل، ان مرة يقوم يطيل القيام بست اجزاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة تانية يقوم يطيل السجود، هذه ليلة السجود، فيسجد سجدة ساعتين ثلاثة زي ما النبي سجد صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة ثالثة يقوم بآية واحدة يفضل يكررها ويرددها ويكررها ويرددها لحد الصبح. ليلة رابعة يقوم بانه هو يبدا بالدعاء والتذلل والتضرع الى الله والخشوع والذل والانكسار، وربنا يفتح عليه ويجري على لسان الدعاء. ليله رابعة انه يقعد يقرا القران ويذكر الله، وهكذا تجديد يجعله يستمر. ايه اللي يخلينا ننقطع؟ الجهل. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. دي نمرة ثلاثة، أن عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. أربعة، لعله يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. حلوة دي؟ جميل. إن الإنسان لم يعرف حال الناس دي وتعجبه متعة والله يا جماعة. أنتوا لما تسمعوا دلوقتي أوصافهم دلوقتي ما ظنش في اللقاء ده إن شاء الله لما تسمع أوصاف الإخوان أوصاف المقربين إزاي عايشين هتحس والله والله والله ورب هذا البيت تحس إنها جنة تانية. دايما ابن القيم يقول في اخر وصوم بقى وساعة تعرف حال القوم ستعرف انك كنت قبل في العبادة تلعب. هتعرف انك كنت قبل كده بتحرك بتلعب ما كنتش تعمل. لما تعرف ازاي الناس دي بيعبروا ساعة ما تعرف حالهم تشتاق تقوم ترفع ايدك وتقول يا رب عايز من ده يا رب اديني هيأني. اذا ارادك لامر هيأك له فيعدك ويجهزك ويرفعك ويقيمك فتكون منه وما ذلك على الله لا تتأمل لا حرج على فضل الله انك ترفع ايدك يا رب بقلب شغوف بنفس دؤوب برغبة صادقة يا رب اجعلني من هؤلاء يا رب نفسي اعيش العيشة الحلوة دي نفسي احيا الحياة الجميلة دي نفسي اتابع للمعاني الجميلة دي. فحينها تصادف ساعة إجابة زي ما قال زي ما لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا عود لسانك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ساعة إجابة ربنا يغفر لك تفوز فوزا عظيما. كذلك لما تستاق لحال القوم وتعرف حالهم ساعتها ترفع يديك يا رب اديني فيعطيك فتفوز فوزا عظيما. وهي مرة واحدة بس تدوق بعد كده مش هتتوب مش هتسلى هذا العمل ابدا تظل طيلة عمرك. لذلك يذكر عن نور الدين محمود نور الدين محمود زنكي شيخ صلاح الدين الايوبي هو الذي اعد لفتح الكتب انه ابن الكثير يذكر عنه في البداية وانها كده قلت كان يدمن قيام الليل. كانت زوجته اسمها بنت الاتابك كانت زوجته ايضا تدمن قيام الليل فنامت ليلة عن وردها نمت ليلة ومعمتش فأصبحت كئيبة محزونة مهمومة فكان أنكد يوم على نور الدين فضلت طول النهار منكد على الراجل. ليه؟ يمكن ما جابش المصاريف ولا ما جابش هدية اليومين دول ولا ما عملش لا عشان ما خمسش الليل. فين النساء دول بقى؟ يا رب أصلح نساء المسلمين. أنا بسأل فين النساء دول واللي بيلعبوا فوقهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها فبادت اليوم في نكد فأمر نور الدين بضرب طبل خانة كل ليلة في موعد السحر لقيام الليل على جميع الأفراد. بقى يؤمر واحد بطبلة إيه؟ كل ليلة في السحر يصحي الناس. النهاردة بتاع الطبلة بيصحي الناس عشان إيه؟ عشان يأكلوا عشان إيه؟ عشان يأكلوا لكن عشان يقوموا لا بس نصحى عشان ناكل بس مسحرات لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. فالمقصود أنه إذا اشتاق إلى حال القوم وسأل الله فأعطاه ساعتها يدمن ولا يترك أبدا. أخيرا هو عشر أسباب ذكرنا دلوقتي أربعة نذكر خمسة وتأجل خمسة للقاء الجاي لأن الساعة عشر أخرنا. يقول ومنها أن هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علمين يقول هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علمين معرفة الطريق إلى الله لأن العلم علمان معرفة الله ومعرفة الطريق الموصل إليه بس. فأشرف علم على الإطلاق علم التوحيد لأنه معرفة من معرفة الله ويشرف الحلم بالمعلوم. فإذا عرف الله هذا أشرف إيه؟ ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله هذا أشرف علم بعد علم التوحيد. كنت في مكان وبنتكلم في المسألة دي أما أخ بعد الدرس بيقول إيه الوعظ ده شيء جيد ولازم نتكلم في الرقائق ونخلي بالنا برضو من التذكير. قلت له حسن يا عم الشيخ ده لا وعظ ولا تذكير ده علم. هو اللي ده هذه الإخوة فيه إيه؟ انهم بيفكروا ان الكلام ده يصلح للعوام بس عشان كده فاحش يا اخوه. هذا علم علم من اشرف علوم العباد. ده كلام ابن القيم. وسكت قبل ذلك اليكم كلام شيخ الاسلام الجميل في التحفه العراقيه في اول المجلد العاشر مجلد التروف، قال: والاعمال القلبيه كالتوكل واليقين والرضا والمحبه والخوف والرجاء واجبه على جميع الخلق باصل الدين واجماع ائمه المسلمين. فاذا كانت واجبات وجب تعلمها، وهي من اشرف علوم، لا بد. فهذا العلم علم معرفة الوصول إلى الله، معرفة الطريق إلى الله، كيفية الوصول إلى الله للوصول إلى رضا، من أشرف علوم العباد على الإطلاق. وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، فهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة. لا يناسب الا النفوس الشريفة، لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فاذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشاق اليه وتحبه وتأنس به، فليبشر بالخير فقد اهل له، وليقل لنفسه: يا نفس قد حصل لك شطر السعادة، فاحرصي على الشطر الاخر، فان السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فقد قطعت نصف المسافة، فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. لما تعرف الحال تقول لنفسك: يا نفس ادام انت بتحبي العلم ده وعايزة تسمعي وعايزة تعرفيه، يبقى انت نفس شريفة ولست جريئة مهينة. وادام نفسي قطعت نصف المسافة، فاضل النص الثاني، نصها انك عرفت، النص الثاني انك تعملي بما عرفتي. نكتفي على هذا المقدار، وباذن الله تعالى في الشهر القادم نستكمل لتعرفوا احوال المقربين، وهو كما ذكرت كما ذكر القيم من اشرف علوم العباد، وساعتها ستحس بالسعاده قبل ان تعمل.